قال لقد أولم علي بفاطمة وما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشمر شعير بشطر شعير ولعل المراد مبدين من كثير ما تأتي طريقة اسماء هذه يعني ماذا مثل هذه الطرق فيها كلام تفضل. قال ولعل المراد مبدين من شعير لأن المبدين نصف الصاع فكأنه قال شطر صاعي فينطبق على القصة التي بالباب وتكون نسبة الوليمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جازية إما لكونه الذي وفى اليهودي شعيرا أو لغير ذلك. قلت لا يخفى أنه تكلف ولا مانع أن يولم صلى الله عليه وسلم بمدين ويولم علي رضي الله عنه بمدين والمذكور بالباب وليمته صلى الله عليه وسلم. إيه كلام طيب يعني أولى ما لبى النساء وأولى ما علي ولا امرأته كونه أولم على بنته في تكلفه نقل لظاهر الحديث عن لفظ الحديث عن ظاهره.